الكبير القدير عبد الحليم حافظ، برحب بيك في صفحة جديدة من أوتوغراف. أهلا وسهلا. في بداية لقائي أحب أسألك سؤال تردد على ألسنة ناس كتير الحقيقة. فضل. بيقولوا عبد الحليم حافظ صوته لم ولا يسمح بالمنافسة، وبيقولوا أيضا عبد الحليم حافظ شخصية هو نفسه لم ولا يسمح بالمنافسة. إيه رأيك في الكلام؟ تلخبطين دلوقتي، مش فاهمها. هقول لك. آه. بيقولوا عبد الحليم حافظ نفسه شخصيا ما بيسمحش بأن حد ينافسه. في حين رأي تاني بيقول لا، صوت عبد الحليم حافظ هو نفسه اللي ما بيسمحش بهذه المنافسة. فإيه رأيك؟ هو أولا صوتي ما بينفصلش عني تهيألي، وبعدين يعني أنا إزاي ما اسمحش بالمنافسة كعبد الحليم حافظ، يعني كإنسان مش كده؟ بالظبط. أنا بعتقد أنه في خلال العشر سنين أو الاثناشر سنة اللي فاتوا ظهرت أصوات كتير جدا، وخدت فرصتها يمكن أكبر مما أنا خدتها. أولا أنا كان أيام ما ظهرت ما كانش فيه تلفزيون، دلوقتي فيه تلفزيون، كان فيه محط البرنامج الإذاعة فيها البرنامج العام بس والبرنامج الأوروبي، دلوقتي بقى فيه صوت العرب، في الشعب، في الشرق الأوسط، وطبعا البرنامج العام موجود في إذاعة الشباب. يعني إذن في فرص كتيرة موجودة، التلفزيون موجود بقنواته الاثنين. طبعا أنا لا أمتلك هذه الأجهزة علشان أمنع منافسة، دي حاجة. صوتي لا يسمح بالمنافسة، بالعكس. أنا أستاذ طارق لما فكرت أغني، أنا أولا قسم موسيقى آلات مش قسم أصوات، لما فكرت أغني كان كل هدفي أن أنا أبسط الأداء. وتبسيط الأداء ده مش سهل، لأنه زمان كان يقول لك القفلة ويا سلام الفنان ده بيعصر القفلة وحاجات كده، وصوته قوي وحاجات. يعني أنا خرجت عنها خالص، خرجت عنها وبسطت الأداء، فبالعكس ده أنا فتحت مجال للأصوات الهدي، الأصوات الحساسة اللي لازم تاخد فرصتها وخدت فرصتها. أنا كهدف من أهداف عملي كمطرب إن أنا كنت أبسط الأداء مع أدوش، وأعتقد إن أنا إلى حد ما نجحت في هذا. كعبد الحليم زي ما قلت لك، لا أنا بملك كل شركات السينما ولا كل شركات الاسطوانات، ولا بملك طبعا لا الإذاعة ولا التلفزيون، دول مرفقين عامين تملكهم الدولة. شركات الاسطوانات كتير ومنافسة كتير، وجميع من غنى خد فرصته وعمل اسطوانات وخد فرصته وعمل أفلام وخد فرصته في التلفزيون. ده أنا بفتح التلفزيون نادر لما ألاقي عبد الحليم حافظ ولا الناس التانية. طب إذا حياتك بتفسر حكاية قلة عدد الأصوات في مصر بإيه؟ النهاردة تعدادنا كما ظهر أخيرا 38 مليون. نعم. مفيش في 38 مليون 100 بيغنوا؟ في أكتر، أكيد في أكتر، لكن يعني لو أنا كعبد الحليم حافظ فنان واكتشفت حد بيغني وصوته حلو، لازم أحتضنه وأقدمه. لكن ما هياش المسؤولية مش هتقع علي أنا لوحدي، تقع على الأجهزة اللي هي الإذاعة والتلفزيون. كان زمان في ركن الهواء، يمكن رجعوه قريب، لكن ده نواة من النواة اللي أظهرت ناس زي ماهر العطار، زي بليغ حمدي. بليغ حمدي أول ما قدم في ركن الهواء كمطرب، وناس وقس على ذلك ناس كتير. في التلفزيون لازم برضو يبقى فيه ركن للهواء، بصرف النظر عن هو بيقدم ايه. يجوز بيقدم تمثيل، يجوز بيقدم كوميديا، يجوز بيقدم رقص، يجوز بيقدم رسم، بس الطريقة اللي انا شفتها في مثلا في تلفزيون انجلترا، ايه بيعملوا ايه؟ في برنامج بيجي الناس اللي مثلا اللي في الفيوم واللي من مش عارف منين واللي منين، طبعا يعني التشبيه الفيوم الانجليزي، بيجي بيقول لك انا والله عندي موهبه اكتشفتها، موهبه كويسه، ويقدمها في هذا البرنامج وهو المسؤول عنها. البرنامج ده اللي في القلب الصاله قاعدين بيدوا نمر لهذا المطرب، الجوابات اللي بتيجي بتدي نمر لهذا المطرب او هذا الراقص او هذا الممثل او اي شغلانه من الفنيات. فبيظهروا ناس كتير. انا اذكر انه انا هناك السنه اللي قبل اللي فاتت ظهرت بنت ايطاليه قد كده، ابوها انجليزي عايش في ايطاليا، والبنت بتحب الغنى، وبعدين واحد جابها من ايطاليا على اساس ان هو قدمها للبرنامج ده. دي عملت ضجه في انجلترا، البنت الصغيره دي. فبتهادي ان دي مسؤوليه الاذاعه والتلفزيون، وبالتالي برضو مسؤوليه الفنانين، لانه لازم هم كمان يبحثوا عن مواهب، او لما يقع في طريقه موهبه ما يبخلش ابدا ان هو يقدمها. طب مع اتفاقي مع حضرتك على كل اللي قلته، مش شايف حياتك ولا واحد النهارده يلي عبد الحليم حافظ في عالم الطرب؟ كلهم يسبقوني، انا اللي قاليهم. يعني مع التواضع الواضح في كل كلمه بتقولها، لكن انا عايز اقول من الناحيه الموضوعيه والناحيه الفنيه، النهارده عبد الحليم حافظ بيجمع الاراء على قمه. مين المفروض هيخلف عبد الحليم حافظ ويتحمل المسؤوليه من بعده بعد عمر طويل؟ اولا مش شايف ان انا بهذا الحجم اللي انت بتصورني بيه حقيقي، واعتقد ان انا اذا شفت نفسي كده هبقى بحكم بالنهاية على نفسي. انا يعني مثلا اخر عمل عملته ايه؟ قارئة الفنجان. انا تأكد ان انا مش كنت بترعش، كنت خايف لدرجة انه انا يومين ما نمتش قبل الحفل علشان هقدم عمل جديد داخل على امتحان اكدني بغني لاول مرة. في داخلي انا حاجات لسه ما قلتهاش، لسه ما حققتهاش، ما اقدرش اسميها لك دلوقتي ايه هي، لكن في حاجات بتبقى في اعماق البني ادم بتخرج فجاه، وبعدين لما تخرج ويحققها بيحس انه ما هو ما عملش حاجه، انه جواه في اكبر من اللي هو عمله، وهكذا. يعني انا بعتقد ده. طب بالمناسبة، ولو انه مش مجاله في الاوتوغراف الحديث اللي هيدور دلوقتي، نعم، ايه تعليقك او رأيك او ردك على كل اللي اتقال في الصحف وفي غير الصحف؟ مش عارف انا يعني اولا يعني اللي انا عملته ده انا عملته مش ضد الناس لا اللي قاعدين يسمعوا التلفزيون ولا الناس اللي قاعدين يسمعوا الراديو ولا الناس اللي في الحفلة. أنا عملته ضد 20 أو 25 واحد أنا بإحساسي وبخبرتي حسيت إن هؤلاء الناس مدسوسين على الحفلة علشان يعملوا كده، وصبرت كتير وحاولت إن أنا أقول لهم طب معلش اسمعوا واسمعوا، القصيدة صعبة وعايزة سمع، و كل ما اقول كلمه يقولوا لي الصوت الصوت الصوت. بصيت لبتوع الاذاعه اللي هم عاملين الصوت اللي بيعملوا الاصوات في كل حفله، ولا سيما ان انا كنت مغني غنوه قبل كده اللي هي عاش ما قالوش فيها الصوت ولا حاجه. فحتى لدرجه ان انا سكت خالص ما قلتش حاجه، فبيقولوا الصوت فما قلتش حاجه، فبرضه الصوت ما قلتش حاجه تالت مره الصوت. قلت لهم طب انا ما قلتش حاجه عشان تقولوا الصوت. وبعدين ابتديت اقدم. انا في بعض من الناس قال لك ده راجل غاوي يخطب. اولا انا لا، انا شغلتي الخطابه ولا انا غاوي اخطب. انا لا اتكلم على الاطلاق الا لما اكون بقدم عمل جديد. انا لا استطيع ابدا ان انا انكر فضل الملحن في هذا اللحن. لا استطيع ان انكر فضل الشاعر في هذا الكلام. لا استطيع ان انا انكر فضل الفرقه اللي تعبت معايا فبقدمهم. في ناس بتقول صلوهات لازم اقدمها، هو ده اللي انا كنت عايز اعمله. كل ما اتكلم هيصوا وصفروا ماسكين لي صفارات ملاعب، يعني مش صفاره حتى بالايد، لا صفاره من الموبيليا دي. فقلت لهم بس بقى بس بقى دي بصيت لقيت بس بقى دي تاني يوم بقت شتيمة. ازاي كلمة بس بقى دي تبقى شتيمة؟ ابدا، انا بقول بس بقى. ولما قلت كده الناس اللي في الحفلة انهم حاسين وعارفين انه في ناس متعمدة انها تعمل فوضى سقفوا ساعة ما قلت لهم بس بقى. ومع ذلك ابتديت الغنى، قلت المقدمة واستعادها الناس، وقلت الكوبليه الاول المذهب واستعادوا الناس، وقلت الكوبليه الاولاني والناس استعادوه في الكوبليه وانا بعيده. طول ما انا بغني صفارة على طول على طول على طول على طول على طول، لدرجة ان انا فعلا خرجت عن يعني نسيت الكلام، نسيت الكلام لدرجة اتلخبطت، فخليت الموسيقى تقول لوحدها لغاية ما جمعت تاني نفسي وركزت وكملت الكوبليه. في اخر كوبليه قلت لهم اذا كان على التصفير انا بعرف اصفر برضو واعرف اتكلم واعرف اهيص وكده. شوف استاذ طارق، انا حصل لي قبل كده في الحفلات حاجات كتير زي دي، لكن ما كانتش مقصودة، كانوا الناس بيعملوها. ولذلك ساعة ما كنت اقول لهم معلش بقى نسمع ومش عارف ايه على طول يروحوا ساكتين، لكن انا قلت هذا الكلام ما حدش سمع. قلت بعدين واحد جايب لي بدلة ورسم لي فنجال قهوة هنا وفنجال قهوة هنا وكوباية شاي هنا وازازة كوكاكولا، يعني حاجات كده بلياتشو بقى، يعني اغني بلياتشو. فلا غلط، يا ريته كان جابها لي مثلا في الاوضه، كتر الف خيره ان هو تعب نفسه وعمل هذه البدله، بس يجيبها لي في الاوضه قبل ما اطلع على المسرح، مش يجي لي وانا بغني على المسرح وجاي وشايل الحفله كل الناس. انا في لحظه بصيت لقيت ان انا بغني وكل الناس بتبص للبدله، يعني حاجه فما هياش جريمه. وبعدين نيجي للصحافه، الصحافه عملت عمليه، يعني بعض الصحفيين مش الصحافة كلها، لأنه في ناس كتبوا قالوا أنه طبعا إحنا لازم يكون في أداب استماع وإلى آخره. وبعدين لما عرفوا الموقف يعني ما استغربوش أنه ده يحصل، ولسه ما ربي بغني بقالي 23 سنة عمري ما عملت كده. بالعكس، ده أنا صلتي بالجمهور وعلاقتي بالجمهور هي أقوى حاجة أنا قدرت أعملها. فهم عايزين يستعدوا على الجمهور، في بعض الناس عايزين يستعدوا على الجمهور ومش عارف ليه. نيجي بقى لهؤلاء الصحفيين، هؤلاء الصحفيين كل ما يكتب في مصر ينعكس على الصحافة العربية كلها. فإحنا في مصر نشتم فنانيننا ونبهدلهم ونقول دول ناس جهلة وإلى آخره. أنا مفيش مرة لا أذكر إن أنا مثلا أريد كلمة وحشة في أي مجلة أو جريدة لبنانية عن مثلا فيروز أو عن وديع الصافي أو عن صباح أو عن الفنانين. بالعكس، دول بيحترموهم ويقدسوهم ويقول لك دي ثروة لازم نحافظ عليها. افرض إن أنا أخطأت، واخد بالك؟ بالعكس، صحافة بلدي تدافع عني، مش تدي الفرصة لجميع صحافة العالم العربي ان هو يهاجمني ويستعدي علي الجمهور. لا، انا لما بتعب 3 سنين في غنوة ابقى انا بعمل ده ليه؟ علشان افضل زي ما انا عبد الحليم حافظ؟ لا، انا بعمله علشان اقدم فن ما فيهوش اي غش للجمهور، بعمله عشان اقدم له فن كويس يسمعه يستمتع بيه، بعمله علشان خاطر مصر ما يتقالش انه مصر دلوقتي بتغني الاغاني الرقيقة زي ما بيتكتب بتغني بس الاغاني الرقيقة. لا، مصر بتغني وفيها فنانين كويسين وبيعملوا اعمال كويسة وإلى آخره. يعني مش عارف. وبعدين يمكن انا اخطأ الخطأ، الاستاذ انيس منصور كتب نقد وانا كلمته وقلت له انا بهنيك لانه فعلا احنا اللي ادينا فرصة ان الجمهور يهرج علينا. كنا لما يدخل يقول بص شوف حليم بيعمل ايه، ولا بص شوف فايزة بتعمل ايه، ولا بص شوف وردة بتعمل ايه، بنبقى فرحانين مبسوطين. وده غلط، ده غلط. المفروض ان انا كنت اقف، انا ما عملتش حاجة، انا اللي بعمله ده واجب عليا نحو فني ونحو بلدي ونحو جمهوري اللي بحترمه. في حاجه استاذ عبد الحليم هنا احب اسالها برضو بالمناسبه. أنا ملاحظ إنه الوسط الفني النهاردة غير الوسط الفني زمان تماماً للأسف. وإنت عاصرت الاتنين للأسف. وبعدين الوسط بالنسبة للمطربين بالذات خلافاتهم وصلت لحد يمكن مش حلو، فإيه تفسيرك لهذا؟ يعني أنا بالنسبة الحقيقة للمطربين مش شايف مطربين، فيش حد فيهم يمكن المطربات طيب معرفش. هو بعد وفاة السيدة أم كلثوم أنت عارف في عرش فضي، فهم متصورين إنه أي واحد ممكن يجلس على هذا العرش. ده خطأ، لأنه أم كلثوم معجزة غنائية لن تتكرر. أنا شخصيا بقول لك أنا محظوظ، وجميع من غنوا معايا محظوظين، وجميعهم لأنهم غنوا في الوقت ونجحوا في الوقت اللي كانت بتغني فيه أم كلثوم والوقت اللي كان بيغني فيه الأستاذ عبد الوهاب. يعني إحنا محظوظين فعلا، الناس دي تعبت علشان تعمل تعبد الطريق للفنانين اللي جايين بعدها، تعبوا شقيوا، إحنا شقينا بس أقل، واللي بعدنا هيشقى بس أقل، لغاية ما الدنيا كلها تبقى تسافين. الدولة دلوقتي بتكرم الفنانين، بتديهم نياشين على مستوى أكبر النياشين في الدولة، حاجة كويسة إن إحنا نوصل لده. ما نجيش إحنا بقى بعض الصحفيين يحاولوا إنهم يحطموا هذا، بالعكس عبد الحليم حافظ أخطأ، أداري هذا الخطأ، أداريه. وبعدين حسابي بيني وبينه، أجيبه أعمل ندوة في الأهرام، أعمل ندوة في أخبار اليوم، أعمل ندوة في الجمهورية، أعمل ندوة في أي مكان، وأجيبه وأحكمه شخصيا، أنت عملت كذا كذا كذا كذا كذا وده غلط. لكن ما نشرش ودي المجال لتحطيم الفنان المصري، غلط. أنا الزمان يقول لك الفنانين المصريين بيهربوا الفلوس، إيه ده افرض أنهم بيهربوا الفلوس، هفترض انهم بيهربوا الفلوس، طب ما حاكم وادخل المدان هيدخل السجن، واللي مش مدان هيطلع براء. لكن مش كل يوم صفحه اولى. ليه وهكذا قيس على كده كذا حد. يعني انا في الحقيقه يعني في بعض اصدقاء كمان منهم استاذ انيس، منهم استاذ صلاح جاهين، قال لي يا عبد الحليم انا كنت افضل انك انت حاجه من اتنين، يا تسيب المسرح وتمشي، يا إما تفضل واقف لغاية ما الناس اللي دفعت فلوس هي اللي هتطلع الناس دي. أنا يمكن ما كانش عندي أعصاب أتحمل ده، وكان عندي خوف على العمل اللي أنا بقدمه، ولذلك قلت بس بقى. وبس بقى دي عمرها ما كانت جريمة، ولا عمرها كانت شتيمة، أبدا أبدا. وبعدين يقول لك ده بيشرب مية، طب هاتولي تسجيل من أول ما طلع التلفزيون أنا ما بشربش فيه مية. انا باخد دواء استاذ طارق بينشف ريقي، المطرب مش لازم ريقه ينشف وهو بيغني، فانا بحط جنبي ميه. اخد الواحد ده الخطبه، ده لما واحد بيخطب بيحط قدامه كوبايه ميه، فما بالك اللي بيغني وبيحرق دمه مش عايزين يشرب ليه؟ طب ما انا كل حفله اشمعنى المره دي. طب عشان نرجع بقى للاوتوغراف، نرجع هو ده ما كانش ده كان يعني ضروري انا في تصوري نتكلم عنه. لا والله انا خفت، انا خايف دلوقتي الناس تفتكر كانت جايبني علشان ادافع عن نفسي. لا انا ما بدافعش عن نفسي، انا اطلاقا لا بدافعش عن نفسي، انا فني هو اللي هيدافع عني، وحب الجمهور هو اللي هيدافع عني، بس مش حاجه ثانيه. فنك وجمهورك اللي عارفينك دلوقتي عايزين يعرفوا ازاي كانت بدايه الرحله. لو هنرجع بالذاكره لورا شويه تقول لي ازاي ابتديت فعلا كعبد الحليم حافظ اللي عرفناه دلوقتي. يعني انا الحقيقه بغني من صوتي صغير، انت عارف ان انا يعني مثلا اسماعيل اخويا بيغني، عندي اخويا محمد يمكن ما اشتغلش فنان لكن صوته حلو، اختي عليا صوتها حلو، عارف احنا فلاحين والحريم عندنا ما فيها ذبح وحاجات كده. ف يعني اخويا بعد انا ما خدت الابتدائي قلت لهم انا عايز اتعلم موسيقى، وجيت معهد الموسيقى العربيه ودرست قسم اصوات. لما اتنقلت للمعهد العالي قلت انا عايز اتعلم الات، يعني اتعلم مش الات الحقيقه، قلت انا عايز اتعلم موسيقى. علشان ما ابقاش وانا واقف على المسرح او وانا بغني في الاذاعه او وانا بدي توجيه للفرقه ابقى راجل بدي توجيه عن جهل. فكان في سنتها قالت الابوه، والابوه دي ما حدش تقدم لها خالص، فالله يرحمه الاستاذ الشجاعي هو اللي خلاني ادخل قسم الالات واصر على ان انا ادرس الابوه، ودرستها وطلعت الاول فيها وطلعت الاول على دفعتي، وكنت حسافر بعثه لولا انت عارف اياميها كانت بقى الوسطات ومش عارف ايه وبتاع، حد سافر غيري مع انه يعني كان بعدي بخمسه سته يعني. فدي وبعدين بعد كده هوت اشتغلت انا مدرس موسيقى في طنطا وفي المحله وفي الزقازيق اللي هي بلدي، واشتغلت هنا، وبعدين لقيت ان انا مش قادر على الروتين، فرحت الله يمسيه بالخير الدكتور نجيب هاشم، وكان وزير المعارف اياميها، وكنت اتاخرت طبعا المدرسه، فهو قال ايه ده هاتوه، فرحت قال لي ابني انت بتدخل، قلت له يا فندم انا ما اقدرش مش قادر على الروتين، قال لي ما عندكش اي عذر للتغيير، قلت له لا الحقيقه ما عنديش عذر، انا راجل مش قادر على الروتين، قام قال لي طيب نرفدك، قلت له طيب تشكر ورحت ماشي خرج. بعد كده قابلته وهو سفير في روما، قال لي شوف بقى لما كنتش رفدتك من الوزاره، قلت له كان بقى لي زماني دلوقتي مدرس مثلا درجه ثالثه ولا بتاع، انا اول ما تعينت في السادسه. بعد كده كان استاذ كمال الطويل زميلي في المعهد وصديقي كمان، اتنقل الى الاذاعه بعد ما اتخرج من المعهد، وجيت ازور واصر على انه انا اغني، لانه عارف ان انا صوتي حلو وانا عارف ان هو بيلحن حلو، فقلت له طب انا مستعد بس على اساس انك انت تلحن لي، قال لي خلاص. وتقدمت للجنه ورفضوني، وتقدمت تاني ورفضوني، ومش رفضوني اني قالوا مثلا ده صوت وحش، لا ده بيغني زي الخواجات. خواجات ايه؟ طب انا راجل بغني ببساطه، مش لا خواجات ولا حاجه، انا بغني انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني ولا اسباني ولا حاجه، خواجات ليه؟ ف بعديها لما قامت الثوره اتغيرت اللجان، اتغيرت اللجان، جه الاستاذ عبد الوهاب، استاذ ام كلثوم، استاذ رياض السنباطي الله يرحمه، استاذ الاصبجي، استاذ حافظ عبد الوهاب، واتقدمت لهذه اللجنه ونجحت. نجحت، واول لحن سجلته في حياتي قدام ميكروفون الاذاعه كان تلحين الاستاذ كمال الطويل اللي هو قصيده لقاء. بعد كده طبعا التقيت بالاستاذ الموجي، لانه انا كنت ببحث عن الحاجه الجديده، كمال الطويل جديد، مش ما اقدرش اغني كل الالحان لكمال الطويل، فكنت ببحث عن ناس تانيين جنبه. لقيت الموجي برضو نبرة جديدة في التلحين، تعاونت معاه وغنيت صفيني مرة وغنيت ألحان كتيرة. بعد كده الأستاذ عبد الوهاب، بعد كده الأستاذ بليغ، يعني بعد كده الأستاذ منير مراد، تبص تلاقي كل دول فيهم حاجة جديدة. السنة ما اشتغلت فيها سنة 54 أول لحن، كان أول لحن أول فيلم كان لحن الوفاء وايامنا الحلوه، الاثنين عملتهم مع بعض والاثنين اتعرضوا مع بعض. عندنا دلوقتي مقارنه بين عبد الحليم حافظ سنه 52 وعبد الحليم حافظ سنه 76، تقول لي من اي ناحيه؟ من كل النواحي، من الناحيه الفنيه مفيش شك، الانسان كل ما بيعيش في الحياة الفنية ويعيش في الفن بتزداد خبرته ويتعمق أكتر، وبعدين كمان كل ما بيكبر في السن كل صوته ما بيبقى أحلى، يعني بيبقى أعمق وأداؤه بيبقى فيه خبرة السنين اللي غناها كلها. شخصيا ما تغيرتش خالص، أصدقائي هم أصدقائي، الناس اللي طلعت معاهم في أول الطريق هم نفس الناس اللي لا زالوا أصدقائي لغاية دلوقتي. ما اعتقدش ان انا يعني حدث تغيير فظيع يعني في حياتي. يقول لك عبد الحليم حافظ مغرور، انا لا مغرور ولا حاجه، ده انا راجل غلبان على قد حالي. واقسم لك بالله العظيم ان دعوتي ليليا بدعي ربنا يديم عليا الصحه، وبدعي ان ربنا يسترها معايا، وبدعي لاخواتي، وبدعي للناس اللي بحبهم، وبدعي اخر دعوه بنام بعدها هي ان ربنا يكفيني شر الغرور، لانه الغرور شر يدمر الانسان. مفيش شك. طب بمناسبه الدعاوي، ايه اللي في تصورك بتدعي انك تحققه وحاسس انك لسه ما حققتوش في الفن؟ طبعا من زي ما قلت لك كتير كتير حاجات ما اقدرش اسميها، عارف، هي حاجات تبقى في نفسك في اعماقك، يمكن تخرج في ادائك ما تخرجش في لحن ولا يعني ايه، هي مش قادر اقولها، يعني مش قادر اقولها، ما تسماش يعني، يمكن اكبر من الكلام، يعني يمكن هي نفس الحاجات دي اكبر من ان انا الاقي لها كلمه. كم مره فكرت انك تتجوز خلال حياتك وعدلت عن الفكره اصلا؟ مره واحده. اقدر اعرف ظروفها؟ ظروف ان انا حبيت انسانه وهي حبتني، وبعدين يعني القدر ما اراد لناش ان احنا نكون لبعض. يعني كانت من وسط الفن يا استاذ احمد؟ لا لا، دي مش عيب ان انا اتجوز من وسط الفن. لا انا فاهم. سؤال شخصي جدا. نعم. ما فكرتش انك تتجوز اليومين دول؟ اليومين دول لا. لانك مش في حاله حب؟ لا بالعكس، في حاله حب. حضرتك النهارده بتشوفك وبتشوفها ولا مبتعدين عن بعض؟ لا ازاي؟ يا خبر، لازم اشوفهم، لازم اقعد معاهم، خصوصا الولاد يعني. اختي بشوفها كل يوم، خالتي اخويا اسماعيل بشوفه كل يوم، اخويا محمد بيشتغل معايا، ابن خالتي شحاته ساكن معايا في البيت، الولاد بيجوا لي كل يوم واخرج بيهم، ممكن افسحهم. طبعا انا لا يمكن، ده اسرتي، ده انا بشتغل عشانهم، وانا انا بعمل ده ليه يعني؟ ما خلاص، اذا الواحد عايز يستكفي الحمد لله انا بخير ومبسوط وكل حاجه، لكن انا بشتغل عشانهم عشان اامن لهم مستقبلهم ويكونوا كويسين ما يحتاجوش لحد ان شاء الله. طب لو حكيت لي عن برنامجك اليومي في الوقت اللي ما فيهوش شغل، تقول لي ايه يا استاذ عبد الحليم؟ ابدا، بصحى من النوم. بتصحى امتى؟ انا معلوماتي انك بتصحى بالليل وتنام بالنهار في الاوقات اللي فيها شغل. في الاوقات اللي فيها شغل اه غصبا عنه، لكن في الاوقات العاديه بصحى زي باقي الناس الصبح وافطر واقعد في المكتب، يعني اشوف الاغاني الاغاني اللي عندي، واتصل باصدقائي، وبعدين الولاد يجوا لي يقعدوا معايا شويه، لو كنت فاضي انزل معاهم، اروح نادي الجزيره. وبعدين في حاجه مهمه، ان انا بمشي كل يوم الصبح الساعة 8 في نادي الجزيرة لوحدي، بلفه مرتين، اللي هو حتة خضراء كده كبيرة في نادي الجزيرة، بلفها مرتين واروح انام تاني. يعني في حد من الاولاد الصغيرين قرايبك في حتة المغنى والطرب والصوت الحلو ولا مش كله؟ كله صوتهم حلو وبيرقصوا وبيغنوا، وعندي ابن اخويا الصغير كمان بيغني، بس هو بيتكسف يعمل الحاجات دي قدامي، يعني لو عايز تشوفها من ورايا. استاذ عبد الحليم حافظ، ايه رايك لما نوجه لك دلوقتي بعض الاتهامات اللي برضه بتردد على الالسن وتدافع عن نفسك مش كمحاكمه اطلاقا؟ اتفضل. اول حاجه بيقولوها عن عبد الحليم حافظ بالذات انه بيتدخل في كل كبيره وصغيره بخصوص اللحن وتوزيع اللحن، لدرجه انه احيانا بيختلف مع الملحن اختلاف شديد. هو مش تدخل، هو معايشه. يعني احسن حاجه بالنسبه للمطرب انه عايش الكلمه من اولها، وعايش اللحن من اوله، وعايش البروفات من اولها، لانه في الاخر انا بطلع الناس بتقول غنوه عبد الحليم وحشه او غنوه عبد الحليم كويس، مظبوط؟ فانا اللي بتحمل مسؤوليه، يعني انا بتحمل مسؤوليه الكاتب، وبتحمل مسؤوليه الملحن، بتحمل مسؤولية الموسيقيين وبتحمل المسؤولية دي كلها قدام الناس. ويعني نخرج عن الأوتوغراف شوية، يمكن ده كمان اللي كان مخوفني يوم الحفل الأخراني، أنه أنا عارف أنه اللحن بتاع قارئة الفنجان صعب، وما يعني كنت عايز الناس تسمعه علشان تحس بيه، لأنه ما هواش لحن عادي، لحن بيصور كل كلمة. نرجع للأوتوغراف، أنا بتدخلش في اللحن، أنا أولا مش ملحن، بس أنا اللي هغني. لو في حاجة ما أقدرش أقولها، طب ما أنا لازم أقول للملحن إن أنا يعني دي ما أقدرش أقولها. لو في خطأ من الناحية الموسيقية يمكن الملحن ما يعرفوش، يمكن أنا بحكم تعليمي للموسيقى أعرفه فبقوله. ده مش تدخل أبدا، ده الوصول إلى الأكمل. ليه بنسميه تدخل وليه بنسميه خناق؟ أبدا. طب وحكاية التدخل في تغيير بعض كلمات الأغنية اللي مألفها صاحبها أصلا؟ لا مش تغيير، يعني هو أنت عارف إحنا عندنا لجان، الشاعر بيكتب يعني ما يشعر به، فساعات تقف ألفاظ، يعني مثلا زي يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب، ما أقدرش أقول شهيد لأنه افتدى وأحب وأخلص، ما أقدرش أقول على دين المحبوب. فالأستاذ نزار نفسه لأنه طبعا راجل ضليع في اللغة العربية يعني عرف وقال لي نخليها من مات فداء للمحبوب. ده التغيير الوحيد يا استاذ عبد الحليم في قارئة الفنجان ولا في تغييرات؟ لا في تغييرات. طب يا ريت تديني امثله من فضلك. هنا مقدورك ان تمضي ابدا في بحر الحب بغير قلوع، فطلبنا منه انه يزود حاجه لانه كان في الاصل هنا وتحب كثيرا وكثيرا وتموت كثيرا وكثيرا وترجع كالملك المخلوع، فقلنا له ده ما يعني ما ينفعش. فكتب فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم دموع مآقينا وبرغم ضياع أمانينا، ده احنا لما اشتغلنا شلناه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار، ده جديد على الجزء ده يعني، وهكذا يعني. هو جديد، في جديد على القصيدة كلها بقى يعني. يعني كوبليه هو أضافه، شوف مثلا البيت اللي هو بتاع الترسمين ده، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، كان كاتب والخصر رقيق كالرؤية، أو وطيور الصيف تفكر بالشفة العليا كي تسرق منها ياقوتا أو تقطف زهرة جاردينيا. طبعا اللجان عندنا ما توافقش على ده، لكن هو الراجل أضافه يعني. والكوبليه اللي أضيف خالص وما هواش في الكتاب، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان، ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. كل أغانيك يا أستاذ عبد الحليم ولا أحيانا بتاخد أغنية كما هي وتتقال زي ما اتكتبت؟ مفيش حد يا أستاذ طارق بياخد غنى زي ما هي. أم كلثوم صلحت في الأطلال، صلحت في اللي هي بتاعة الشعر الباكستاني، القصيدة اللي هي دينية شوية لحد ما، في كل الأغاني. إن هو مش تصليح، مش أنا اللي بصلح ولا بصلح ولا اللي كتبت كل اللي أنت قريته ده، ده هو الشاعر اللي كتبه، احنا بنطلب منه بس يا جزء اللحن، الملحن استرسل في اللحن مع جملة حلوة فبيقولها للمؤلف، ممكن يحط له عليها كلام لا يخرج عن نطاق الخيال. انا حاولت اقول الكلام، انا مش شاعر وما اقدرش اجيب شاعر تاني اقول له حط مثلا كلام لشاعر وهكذا، وخصوصا يعني اذا كان الشاعر نزار قباني. نزار قباني شاعر من اكبر الشعراء في العالم العربي دلوقتي، وراجل مجدد يعني. رايك استاذ عبد الحليم نستأنف المحاكمة الصغيرة دي او نوجه بالاتهامات والنقد؟ بيقولوا انك انت وفي وجود قائد الفرقة اوعى تكون اولا متضايق من الدفاع المستفيض اطلاقا. لا بالعكس استوضاح. ففي وجود قائد الفرقة بتقود انت الفرقة الموسيقية بايديك وبتقودها فعلا يعني، فايه رأيك او تعليقك؟ هو شوف الاستاذ فؤاد احمد فؤاد حسن ده زميلي يعني، زميلي انا، واحنا متعلمين سوا وتخرجنا بالعكس احنا دفعة واحدة. انا بحس باللحن احساس يمكن يعني، هو انا عمري ما بخرج عن اللحن على الاطلاق، لكن بقول اللحن يمكن بحسه باحساس اخر، فبحب انا اقود الفرقه الموسيقيه باحساسي، وانا ما بقفش اشاور كده عن جهل ولا حاجه، لا عارف كويس قوي، والاستاذ فؤاد عارف كويس قوي، الموسيقيين اللي قاعدين عارفين كويس قوي ان انا اعلم ايه اللي بعمله. دي حاجة. استاذ فؤاد بيقود الفرقة مع ناس تانيين، بيقود الفرقة مع ناس تانيين، لكن هو معايا رئيس الفرقة يعني مش قائد الفرقة، لانه انا بقولك بديهم احساسي، يجوز احساسي يتغير ساعة ما انا بغيرني عكس البروفات كلها، وده بيحصل كتير قوي، لكن ببقى بديه بايديا وبديه بإشارتي. لو وقف جنبي مايسترو، أولا منظر نفسه أنك أنت تقف تغني وجنبك مايسترو، لا يا إما بقى نعمل ستارة من الفوال زي الستارة دي كده تنزل على الموسيقيين ويقود الفرقة قائد الفرقة، ولا يمكن للمطرب أن يعيد حرف واحد، يمشي على طول زي ما هي مكتوبة نوتة 100%. انت احيانا وانت بتغني الناس بتستعيدك، فانا بحس ده، وعندي يعني من كتر ما تعودوا عليا ليا اشارات يفهموا منها ان انا حايد. طب في حاجه اخيره استاذ عبد الحليم؟ طبعا. بعد اذنك، قيل انك رفضت لحن للمرحوم الاستاذ فريد الاطرش، هل ده صحيح؟ لا. طب ليه ما غنيتلوش؟ ما نتلوش لانه ما فيش شك انه كل مطرب له طريقه وله احساس معين في الالحان اللي بيغنيها. انا كانت طريقتي واحساسي مختلف خالص عن نوعيه الالحان اللي بيقدمها الاستاذ فريد والله يرحمه، ويمكن انا دلوقتي بحس بندم ان انا ما غنيتلوش، لكن في الحقيقة أنا اللي بقوله لك ده هو السبب يعني. طب لو فعلا بس مع عمره ما عرض عليا لحن وأنا رفضته إطلاقا، بس لو عرض عليا لحن كنت ممكن أقول له أنا طب عايز هنا كذا ولا عايز هنا كذا ولا عايز هنا كذا، وهو كان بيتقبل يعني، مش إنه ما بيتقبلش لا. طب يا ترى إيه الغنوة لفريد الأطرش اللي كنت تحب فعلا إنك تغنيها يا أستاذ عبد الحليم؟ الربيع. أستاذ عبد الحليم حافظ، هل المفروض إنه المطرب وهو بيؤدي اللحن والغنوة يمثل؟ طبعا لازم يمثل، ده التمثيل ده تعبير عن عن عن الكلمة. طب هل عبد الحليم حافظ شخصية يقدر يمثل من غير ما يغني؟ سينمائي نصيبه من رحلتك الفنية يعني نقدر نقول 20% أو يمكن 10%، ليه نشاطك قليل فعلا بالنسبة للشاشة يا أستاذ عبد الحليم؟ كسلان بقى تعمل ايه عيل يا سيدي؟ لا ابدا والله، عشان تعبان يعني، اصل السينما مرهقه، فانا يعني انا بالعكس انا هعمل فيلمين يمكن السنه الجايه يعني في اول الموسم الشغل يعني. طب لو سمحت لي اعرف هم ايه؟ والله احنا بنعمل بنعيد رصاصه في القلب بتاعت الأستاذ عبد الوهاب وهنحتفظ بس من الأغاني بالديالوج بتاع حكيم عيون، والباقي كله هتبقى أغاني جديدة وسيناريو جديد وتفكير جديد خالص. طب لو طلبت من حضرتك دلوقتي على الهواء، نعم، المطلع الأولاني لكل اللي هتحتفظ بيه في هذا الفيلم أقدر؟ حكيم عيون أفهم في العين وعرف دوامهم يجي منين. قسيت كتير منهم طبطم وقريت كتير عنهم طرارا. والفيلم التاني يا استاذ عبد الحليم؟ الفيلم التاني لا، اللي هو عن قصة الأستاذ مصطفى أمين. طب والفيلم التالت اللي كان أعلن عنه وشفت في الشوارع حتى يافطات عنه راح فيه؟ بطل الله. أيوة ده غيرنا اسمه إلى تائه بين السماء والأرض. وهنشوفه برضه يا أستاذ الحليم؟ بيتعمل اشتغل فيه. نصيب المسرح الغنائي هنلاقي صفر كبير. ليه؟ في أستاذ طارق أصوات لا تصلح للمسرح، اللي هي الأصوات الهادية الضعيفة اللي زي حالاتي يعني. أنا مش مطرب مسرحي بتاع أوبريتات يعني، أنا مطرب اتحط قدامي ميكروفون وأغني غنوة كده، لكن يعني أوبريت ما أقدرش. وبعدين الأوبريت ملزوم إنك كل يوم تطلع تغني، انا ما اقدرش. طب ايه رايك في ان نفس المسرح الغنائي والافلام الاستعراضيه، مش بس من غير عبد الحليم حافظ، عموما قليله فعلا في حياتنا النهارده، ده مرجعه لايه يا استاذ؟ مرجعه لعدم وجود مسارح كويسه، مسارح غنائيه. المسرح الغنائي يختلف اختلاف كلي عن المسرح اللي بتتقدم عليه الدراما والكوميديا والحاجات دي. في ظاهرة تانية أحب أسأل حضرتك عليها برضو، اللي هي حكاية الأغاني الركيكة، الكلمات اللي حقيقة يعني مش متصور إنها تليق بالفن أو بينا. إيه رأيك في انتشارها، الانتشار الفظيع اليومين دول؟ يعني هو عادة بعد حروب، وخصوصا الحروب إذا كان فيها يعني نوع من الهزيمة في معركة أو حاجة، بيبقى الشعب عايز يعني ينسى، عارف ينسى، فيتوه في أغاني زي دي، وبتاخد مدة على ما تروح. حتى لو حصل انتصار برضو بتاخد مدة على ما تروح، لكن لا يمكن تستمر في شعب واعي، شعب حساس زي الشعب المصري والشعب العربي عموما يعني. يعني ده المرجع الأساسي لها، وكمان من ناحية التجارية أظن هي بتلقى إقبال جماهيري، أنا مش فاهم. لأنه الناس عايزة، بقول لك يعني تنسى. لو سألت عبد الحليم حافظ عن أحمد عدوية كمثل للأغاني اللي تنتشر انتشار كبير جدا في السوق النهاردة، يقول لي إيه؟ ما هي بتنتشر فين؟ يعني إحنا نبص لها بتنتشر فين؟ بتنتشر في شارع الهرم؟ بتنتشر في كاسيتات بيشتروها ناس هم عايزين يسمعوا اي كلام في رتم ويرقصوا عليه يعني. ده طب وصوت احمد عدوية؟ صوت احمد عدوية كويس. طب محمد نوح في نظر عبد الحليم حافظ؟ شوف، هو محمد نوح يعني ما تقدرش تقول عليه مطرب، واخد بال حضرتك؟ كيف؟ وما تقدرش عليه صوته حلو، لكن هو انسان ذكي، اخذ الاغاني القديمه وعملها باسلوب جديد على جاز، يعني ما غيرش في الالحان لكن وزعها وخلاها ريتميك على موسيقى الجاز اللي هي موسيقى العصر يعني، وبيغنيها بتعبير وباحساس فائض، فده اللي نجح. صوت هؤلاء بيفكرك بإيه؟ محرم فؤاد. محرم فؤاد يعني صوته من بيفكرني بالأصوات بتاع الزمان القوية اللي كانوا يقولوا لها الله وكده، وصوته يعني يفكرني بالمسرح الغنائي، يعني يصلح للمسرح الغنائي. محمد أنديل. محمد أنديل صوته حلو. عايز تشبيه؟ لا، زي ما بتحس بيه فعلا او بتوصفه. صوته حلو حلو حلو حلو، بس مش عارف ايه اللي ناقصه يعني. محمد رشدي. محمد رشدي صوت شعبي كويس. وهاني شاكر يا استاذ عبد الحليم. هاني شاكر صوته كويس، يعني ما تقدرش تقول انه يعني هو له مستوى، مستوى ما اعتقدش انه هيستطيع ان هو يتخطى، ما فيش حد بيقدر يتخطى مستواه في الصوت او مستواه في الفن، لكن هو صوته كويس مجتهد، ما انا ما اعرفوش يعني معرفة شخصية، لكن ما يتهيأليش انه طموح، مش عارف ليه. طب لو انتقلنا من الاصوات الرجالي الى الاصوات النسائي، عندك من؟ انت عندك صوت شفيق كلام، صوت حلو، صوت ابن البلد الحلو بقى اللي فعلا تقعد سامع وانت مبسوط، ابن بلد بيغني لك 100% صح. عندك مين تاني؟ عبد الحليم، استاذ عبد المطلب، يعني من ما نقدرش نقول مطربين وما نقولش محمد عبد المطلب. فايزة أحمد؟ فايزة أحمد إنسانة صوتها مليان في الحساسية والشجن. وردة الجزائرية؟ صوت قوي، حلو لو لو لو قالت برقة، يعني لما بتغني على ناعم يعني ما فيش بعد كده في الدنيا، لكن لما بتحاول لما انفعلها ممكن هي ما بتحاولش طبعا، لكن ساعات المطرب ينفعل ويقول فقوالته دي تطلع نوع من انواع الانفعال الكامل، ده بيضيع كتير من حلاوه صوتها. سعاد محمد يا استاذ عبد الحليم؟ سعاد محمد صوتها حلو جدا، بس ايه اللي ناقصه؟ مش عارف يعني، فعلا صوت حلو، صوت فيه احساس كله، لكن في حاجة، هل مفيش جاذبية مع الناس؟ ما تعرفش، مش قادر اقول لك ايه اللي ناقص، انا حقيقي ما حطيتش ايدي عليه لغاية دلوقتي. طب واخيرا نجاة؟ نجاة صوتها حلو، بعيد عليها انه مش عارف يعني، الفاظها ساعات بتوه، يعني ببقى قاعد مش عارف هي بتقول ايه، فياريت هي تاخد بالها من الحكاية دي، والحكاية دي ممكن كلنا، يمكن انا في الاول ما كانش الفاظي باين، لكن قريت القرآن وجبت مدرس عربي علشان يعلمني ازاي النطق علشان اقدر انطق الكلمة صح، حتى في العامية انطقها صح، مش بس في العربية الفصحى، لا في العامية، ما لو قلتها في العربية الفصحى صح في العامية هتبقى سهل. بمناسبة كلامنا عن الأصوات النسائية، أنا فاكر عبد الحليم حافظ في بداية رحلته الفنية والسينمائية بالتحديد، نعم، قدم لنا فيلم مع شادية. أيوة. يا ترى ممكن في يوم من الأيام نشوف عبد الحليم حافظ مع وردة أو فايزة أو نجاة في فيلم؟ طبعا لو في دور يصلح لوردة هطلب منها مباشرة إنها تشترك معايا، أو نجاة تشترك معايا، أو فايزة تشترك معايا، مادام في الدور اللي يناسبهم ويناسبنا احنا الاثنين. هفترض المواصفات دي كلها موجوده فعلا يا استاذ عبد الحليم. نعم. الدور اللي يناسبك ويناسبه. نعم. ولازم تختار فيلم واحد بس من الثلاثه دول، تختار مين؟ نجاة. يعني على قد بعض كده. محمد الملكي. بمصر. استاذ كمال الطويل. يعني كمال الطويل جديد. الاستاذ بليغ حمدي. استاذ بليغ حمدي جديد على يعني اتجاه اخر غير الاستاذ كمال الطويل، لكن هما كلهم في الاخر يعني بيفيدوا الفن المصري او الفن العربي عموما. يعني الاستاذ محمد سلطان. استاذ محمد سلطان انا في الاول كنت فاكر يعني انه مش ممكن يكون في منه امل وقلت ده، لكن حقيقة بعد ما سمعت له الألحان اللي هو عملها ويعني حسيت بأفكاره اللحنية فهمت ان انا كنت غلطان، وانا بعتقد انه محمد سلطان مستقبله التلحيني كبير قوي. استاذ عبد الحليم هقول لك على بعض الآلات تقول لي لما بتسمعها بتحس بيه، نبتدي مثلا بالكمان. معرفش كمان بحس بصوت الإنسان الجميل الأورج، بصوت الإنسان الدوشاجي. ترى ما بتلحنش لنفسك ليه او ما فكرتش ابدا انك تلحن لنفسك يا استاذ عبد الحليم؟ انت دارس موسيقى. ما هو انا ادرس موسيقى لكن الحن لا، يعني انه هو التلحين اساسا لازم يكون موهبة بتسقلها الدراسة. طب انا درست لكن ما عنديش موهبة التلحين، طب اعمل ايه؟ طب يا ترى ايه اخبار موهبة العزف بالنسبة للالات؟ يعني بعزف آلات، بعزف العود، بعزف بيانو. لازم أعرف كل حدود كل آلة، ولذلك في مثلا بعض الناس بيعيبوا استخدام الأورج والجيتار كتير، ده لأنه في بعض الناس بتستخدمهم من غير فهم. يعني أنا في قارئة الفنجان استعملت معايا أورجين بس كل واحد خدت منه اللي انا عايزه، وبعدين كتبت لهم اللي لازم يقولوه ولا يتعدوه، لان دي الاصول. انا عارف حدود الآلة، واخد بال حضرتك، ودارسها، عارف حدود الكمانجا ودارسها، عارف حدود التشيلو ودارسه، عارف حدود الكونترباس ودارسه، حدود القانون ودارسه، كل الحاجات دي والبيانو والحاجات دي كلها مدروسة، يعني لازم ندرسها في قسم الآلات، كل الآلات. طب ليه ما فكرتش انك تستعمل الأبواء في فرقة من او في غنوة من اغانيك؟ استعملتها في اول حياتي، الأبواء دي كلها دور ده زمان، لكن دلوقتي ما يعني ما فيش ألحان تستدعي انه الأبواء تكون موجودة. طب هي بكل أسف الأبواء مش موجودة أيضا دلوقتي في الاستوديو، لكن عندنا عود وعندنا بيانو، الأستاذ نبيل عبد العظيم حضرهم. فبستأذنك إنك أنت تسمعنا شوية هنا وشوية هنا. طب ده كده الناس هتقفل التلفزيون. أنا مش عازف عود كويس ولا عازف بيانو كويس، أنا اللي كان أعرف عنهم يعني، لكن ما عنديش مانع زي ما عجبك. شكرا. أنت حمل المسؤولية. أنا حمل المسؤولية. Thank you. لا مش عايز في حلوة.